الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال أمر بن عبد الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليه اليوم. يعني إذا ابتدع بدعة فإنه يتغير ويتلون في كل حال وفي كل زمان، وتراه يختلف قوله من زمان إلى زمان. فقلنا هذا اسمه التلون، هذا التلون قد يكون ثابتا عنده ثم يميع، قد يكون مميعا ثم يكون ثابتا، فهذا تلون. لذلك كان يقول حذيفة: وإياكم والتلون في الدين، إياكم والتلون في الدين. وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. نعم، إذا غلب الهوى على القلب استحسن ما كان يستقبحه، كما قلنا بأن اتباع الهوى ردى وفيه ما فيه من الهلكة، ويسقط صاحبه في هوة سحيقة لا نجاة له بعدها. قال الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بمعنى أنه الهوى الإنسان أصلا كلما اشتهى شيئا ركبه وجعل الدين أو جعل الأوامر الشرعية خلفه ظهريا. لذلك هو يقول بأن المرء إذا استحسن أو إذا غلب عليه الهوى استحسن ما كان يستقبحه أمس ويكون متلونا كما هو. فقال الفضيل رحمه الله: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال أرطاط بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. طبعا هذه فيها ما فيها من النظر، وقوله أن يكون ابنه على أنه يكون فاسقا من الفساق فيها دلالة واضحة جدا على التفريق بين البدعة وبين المعصية. وكما قلنا الثوري قال: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة لا يتوب منها صاحبها، وأما المعصية قد يؤوب ويتوب صاحبها. وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة المفضلة. يعني هو يقول: لو جلست إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. وهنا فيها دلالة على أنه يجوز دخول بيع النصارى، وهذا راجح صحيح، بل يجوز الصلاة فيها إن لم تعلق التصاوير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وقال سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. نعم، وهذه أيضا فيها التفريق، لأنه حتى لو علق أو صاحب فاسقا فيه ما فيه من الفسق لعله يتوب، لعله يسمع آية من آيات الله جل في علاه فيرجع، خير له من أن يكون أو يصحب عابدا متعب مبتدع. لأن العابد هذا ما ازداد عبادة في بدعته إلا وازداد من الله بعدا، والمبتدع استحق اللوم واللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فاللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. لذلك هو يقول: لا ننأى بأولادنا ولو كانوا مع السرات أولى بنا أو أولى لنا من أن يجلسوا مع المبتدع، لأن الجلوس مع المبتدع فيه بعد عن الله جل في علاه، هو ابتدع واخترع في دين الله جل في علاه. ولذلك قلنا بأنه الهلاك كل الهلاك مع الذي يبتدع وينصر نفسه ربا مشرعا لعباد الله. لذلك يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، قال حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع. وقال ابن شوذر: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملها عليها، يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ

ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقال محمد بن الحنفية لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس وقال عبد الله بن عمرو يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقل في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا وقال إبراهيم النخعي في قول الله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء وقال معاوية بن قرة الخصومات في الدين تمحق الأعمال وقال يوسف بن أسباط النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب وقال بشر بن الحارث إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه وقال أبو العباس الخطاب إذا خرجت من بيتك فلقياك صاحب بدعة فرجع فإن الشياطين محيطة به. تكلمنا عن البدع وأثر البدع وضرر البدع وكلام الإمام الشافعي في التقسيم للبدع الحسن والبدع المذمومة وبيانه أمس وكلام أيضا عز بن عبد السلام يبقى لنا تكلمنا على السنة التركية وأن الترك سنة مسألة أخرى هم يتمسكون بها وهي مسألة عدم الإقرار بأن العبادات توقفية هم يرون أن الإشكالات في العبادة مسموح به لا سيما أن الله قد فتح الباب في هذه الأمة لباب الإجتهاد والإجتهاد ممدوح وقالوا إذن الإجتهاد في مسألة العبادات وارد وقد ورد هذا الإجتهاد في كثير الحمد لله في كثير من فعل الصحابة فبلال قد اجتهد وكان ما يتوضأ إلا يصلي بهذا الوضوء ولذلك الإنسان قال له يا بلال ما أرجع عمل أنت تعمله ما أرجع عمل لك فقال يا رسول الله إني أسمع قال إني أسمع ودفن عليك بالجنة فقال يا رسول الله ما زدت على أنني كنت إذا توضأت صليت بهذا الوضوء إما صلى بهذا الوضوء إما صلاة فرض وإما صلاة نفل وإما صلاة راتبة ولذلك اخترع قائم سما وقالوا هذه اسمها سنة الوضوء يعني ما في التسمية لم يرد دليل بها لكنهم أطلقوها على ما فعل بلال رضي الله عنه وارضاه قالوا هذا فعل بلال رضي الله عنه وارضاه واجتهاد أيضا فعل كثير من الصحابة في بعض الأمور من اجتهاد من الصحابة رضي الله عليهم في هذا الباب منها اجتهاد الصاحب الجليل عندما دعا قال اللهم لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك إلى آخر الرواية هذا اجتهاد منهم الرسول قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبوا هذا الذكر فقال هذا أيضا دلالة واضحة جدا على الاجتهاد ويوافق المفهوم في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد قالوا ولذلك بلال قد فعل ذلك لكنه كان منهم ما كان من غيره كان منهم يعني هذا كان منهم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد قالوا هذا الامر هو امر على عليه امرنا ولكن الهيئه مختلفه مثلا او توقيت مختلف او زمن مختلف قالوا هذه فيها دلاله واضحه جدا على انه ما كان من الدين وكان الاجتهاد فيه وله أصل عام فهذا لا يكون بدعة بحال من الأحوال. والحق بأنهم يعني أرادوا هدم هذا التأصيل الأصل في عبادة التوقيف، قالوا لو قلنا بذلك إذا كل اجتهاد في العبادات مردود غير مقبول ويكون على ما تقولون بدعة. لكن الحق بأنه يصح أن يجتهد المرء في ذلك، واستدلوا عليه كما قلنا بفعل بلال وفعل الصاحب الجليل وفعل بعض الصحابة في بعض الأمور الاجتهادية في العبادة. ورد عليه يسير وخط رد عليه قبل ذلك، وهو بأنه من يأتي بزمان كزمان الصحابة، هل عندنا من الصحابة هناك الوحي يأتي يقر أو ينكر؟ فهم لما اجتهدوا اجتهدوا للإقرار والإنكار، عندنا الدليل على الإقرار والإنكار. لكن بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما استتم الأمر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن أراد أن يجتهد زيادة أو نقصانا لا نجد ما يوافقه أو يخالفه. ولذلك الإنسان قال فهدي سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. كم وكم قد وقعوا في مثل هذه المسائل وردهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كذلك. إذا محل الإجتهاد هو محل زمان السنة فقط، هذا زمان. والصحابة كانوا لهم الأهلية التامة في فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقال بأنه لا يجوز في حال من الأحوال الزيادة أو الاجتهاد في مسائل العبادات. الأصل في العبادات التوقيف، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قول الإسلام هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه مسألة من الأهمية المكان، مسألة الاجتهاد. وهذا الاجتهاد كما قلنا الشرع جاء إما بالإقرار وإما بالإنكار، وليس غير الصحابة مثل الصحابة. وما رأينا أحدا من التابعين قد اطلع عبادة أو اجتهد اجتهادا فغاير في هيئة العبادة أو الزمان أو المكان، لم نجد ذلك، بل كلهم كانوا يتبعون ولا يبتدعون، وكلهم كانوا يعني يسحبون أنفسهم ينظرون أين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه الصحابة فيعملون به. ثم ذكر بعد ذلك صفات للمنافقين أو للمبتدع، أن البدعة سبيل للنفاق. البدعة سبيل للنفاق، كيف؟ حلو، كيف البدعة سبيل للنفاق؟ عمر شيخ التمكن الكذب، والكذب خصلة من خصلات النفاق. يعني ماشي، يا جد إجابة صحيحة طبعا، أنها جاءت معه وقال كذا. نعم، ما هو الشيخ اللي هو متعبد من قد شرع الله تعالى وفي أمر غير ماشي. المبتدع كيف أظهر خلاف الأرض؟ وين؟ المبتدع يفعل ذلك نصرة لدين الله ويرى أن هذه البدعة ليست بدعة بل هي أصل من أساس الدين. كالمنافق لا، ليس كالمنافق. كيف المنافق يا ابني حبيبي؟ المنافق يبتطل مدغنة ليش؟ للدين. أما المبتدع لم يفعل ذلك. اعتقاد الهوى شيخ عند المبتدع يجعله يفعل ذلك، يفعل إيه؟ يضر الدين وهو لا. كيف ذلك وهو عمال للنهار يتكلم عن الدين وينصر الدين؟ أنا بس خلينا في المتفلسف دوت. ها كيف؟ الأولى صحيح يعني، خلاص تشفع لك الأولى. تفضل. شديدة هذه. لا ما أتى بإجابة سديدة. هو المبتدع كيف؟ البدعة سبيل للنفاق، البدعة سبيل للنفاق. لما؟ لأنه من أجل هذه البدعة ومن أجل إظهار هذه البدعة سيأتي يستدل لها بهتانا وزورا، وقد يركب الإسناد على المتن كذبا على رسول الله، كما قال بعض الخطابية قال كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا، وهذا من فعل المنافقين، كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا. ومن ذلك أيضا الثمرة، الثمرة مع اختلاف الوجهة، الثمرة في الحالتين. نعم، الثمرة المنافق يكون قاصدا في العمل على إفساد الدين، والمبتدع بفعله يفسد ويعمل على إفساد الدين، وإن لم يكن قد ينتوي ذلك بل ينتوي القرب إلى الله الذي فعله. هذا الفارق بينهم، ولكن الثمرة واحدة. أيضا من الصفات التي ذكرها المصنف للمبتدع أنه يحمل الدغل والغش لأهل السنة، من صفات المبتدع أنه تراه مبغضا معاديا لأهل السنة، ولذلك قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين على الإسلام، وأيضا قال السلف من رأيته يتكلم في أبي نعيم فاتهمه على الإسلام. لما؟ لأنهم كانوا أشداء على أهل البدع، ومؤخرا من تكلم في شيخ الإسلام تسميه فاتهمه على الإسلام، من تكلم في شيخ الإسلام فاتهمه على الإسلام، لأن هؤلاء القوم يعني قد حملوا الدين ووصل لنا غدا طريا. وأيضا هؤلاء القوم هم الذين أصلوا وقعدوا القواعد التي يسيروا على نهجها العلماء، وفعل ابن تيمية لنصرة الدين معلوم غير مجهول. فلذلك نقول من يعني من صفات هؤلاء أهل البدع بأنهم يعادون أهل السنة والجماعة، يحاربون أهل السنة والجماعة، يحملون في قلوبهم الدغل والحقد والحسد، ولذلك لا يمكن أن ترى منهم رجلا ناصحا أمينا لأحد من أهل السنة والجماعة. هذه من الصفات التي ذكرها المصنف على صفات المبتدع. من صفات المبتدع أنه يعني ليس من أهل الورع، بل وليس من أهل الإيمان، ولو كان من أهل الإيمان يعني الإيمان الكامل لما قال فينا سلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع هذه البدعة. ويقول الفضيل لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحة وحسنا، وهذا ما معناه؟ معناه أنه ما كل أمتي معاف إلا المجاهرين. طيب ما الذي يحدث؟ نقول إذا استمرأ ذلك واستحسنه بعدما كان قبيحا في نظري بهذا، الله جل في علاه لا يتركه، لا يتركه، يهتك ستره في هذا. إن استحسن القبيح وقلب السنة بدعة والعكس البدعة سنة. نعم، ثم ذكر مسألة الجدال في حديث أبو العالية عندما قال آيتان في كتاب الله ما أشدهما، قال علي الذين يجادلون في القرآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، كأنه يقول كل مجادل في القرآن يكفر، وهذا خطأ، ليس هذا الأصل في التمحيص المسألة. وإلا هنا لما يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا هذا عام، عام وفيه التنفير من الجدال في كتاب الله، قد يجادل في كتاب الله المؤمن، بل قد يكون تقيا نقيا مجتهدا متأولا، فيكون هذا الحق أن هذه الآية من باب العام المراد الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص، وهي المخاصمة والمجادلة والمراء بغير وجه حق، بغير وجه حق، هذا الذي يدخل تحت هذه الآية. ذلك قال الله جل في علاه وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أما قول أرطاء قال أن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إليه من أن يكون صاحب هوى، قلنا لأن الفسق معصية، والمعصية والشهوة بعدما يتألم المرء بألمها بعدما ينتهي منها قد يؤوب ويتوب سريعا، لا سيما وأنه إذا غلبته شهوته فهو أقرب إلى المغفرة، غلبته شهوته وربه يعذره، وقد يكون كما قلنا أقرب الناس إلى المغفرة. أما صاحب البدعة لا، الذي يتبع شهواته فإن نقول بأنه باتباعه لشهواته يعني في هذا الباب إما أن يكون يعني متأولا، وإما أن يكون قاصدا، وإما أن يكون رجلا عاديا لا يعرف الحلال من الحرام لكنه اشتهى شيئا فركبه. هذا بالنسبة للذي يعني يتبع نفسه الشهوة، هو أقرب ما يكون إلى المغفرة، لأنه في فعله هو في مشيئة الله جل في علاه، في فعله هو في مشيئة الله. أما المبتدع فهو يأتي يوم القيامة ويقال يقول سلم ولا يختلجن أقوام من بين يديه، يقول فيقول الله جل في علاه لا تدري ما أحدث بعدك. ولأن الشهوة لم يستحق صاحبها اللعن إلا في بعض الشهوات كشرب الخمر وغيرها، هذه فقط، لكن باقي الشهوات لم يستحق صاحبها اللعن. أما البدعة فقد استحق صاحبها اللعن. لذلك هو يقول لو كان من الفساق أقرب ما يكون إلى التوبة والأوبة، وكلما كثر الاستغفار كلما كان الله جل في علاه أكثر وأعظم مغفرة له. أما المبتدع فلا، المبتدع لا يرجع، الذي قد اتبع هواه في الشهوة فإنه يعلم أنه أخطأ وقريبا ما سيندم على ذلك. وأنت ترى الأسئلة التي تأتيك يقول لك وقعت في شيء قد أقسمت لله أنني لا أقع فيه، تبت منه ورجعت إليه، فهو يعلم أنه مخطئ. وأول درجات الفلاح أن تعلم الخطأ وأن تقر به، كلما أغفلت الخطأ ولم تقر به لا يمكن أن ترجع عنه أبدا. فأول درجات الرجوع هو أن تقر بالخطأ. ولذلك ليس النبيل الذي لا يخطئ، ولكن النبيل الذي إذا رجع يرجع، وإذا علم خطأه استغفر وأتاب وأناب. أما صاحب البدعة فلا، صاحب البدعة لا يزداد إلا تأصيلا وتقعيدا لهذه البدعة، ولا يزداد إلا تمسكا بها. وأيضا صاحب الشهوة فإنه لا ينصب نفسه مشرعا مع الله. وأما المبتدع فقد نصب نفسه مشرعا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن. أما المشتهي فلا، هي شهوة يتبعها وينتهي الأمر، ولذة الشهوة تنتهي ويعقبها المرارة ويعقبها الألم والندم. فكلما كان أشد ندما كلما كان أقرب إلى المغفرة. لكن لا تجد صاحب البدعة لا تجده نادما، بل تجده فرحا مسرورا بهذه البدعة، وتجده مبينا لها بالتأصيل والتقعيد والمناظرة والمحاججة، ويقول هو الحق هو الحق، ويتصلب عليه ويظهره للناس أنه الحق. هذه فتنة في الدين، لأن البدعة تطمس السنن، فعندما يجعلها حقا فقد تصير وتنقلب السنة إلى باطل، قلب الأحوال، جعل البدعة سنة وجعل السنة بدعة. وهذا آخر الزمان في هذا الباب، بأن بقول السلام بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتم القائل وخوان الأمين، كما قام أحدهم يتكلم في البخاري وفي غير البخاري، ويأتي بأقوال العلماء يجعلها كأنها قرآنا، كأنها قرآنا، فيقرأها على أو يقول ينقل أقوال أهل العلم على أنها الجزم بها والأخذ بها. مع ذلك في قول السلام يقول لنا الأخذ والرد، فهومنا تتغير، فهومنا تختلف، وليس لأحد سلطان على عقولنا. ولذلك قال أحب إلي أن يكون أن يتكلم عن نفسي، أحب إلي أن يكون ابنه فاسقا ويكون هو فاسقا مع الفساق أفضل له من أن يكون مع صاحب هوى. ولذلك قال أبو إسحاق الفزاري لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. هذا كان طبعا فيه نظر، لكننا نقول الأصل أنه يريد شدة التنفير من أهل البدع، يعني المقصود السياق الذي يخرج بشدة التنفير من أهل البدع، لأننا كما قلنا من خطر البدع أنها تهدم السنن. البدعة هدامة للسنن، البدعة هدامة للسنن. ذلك أنت ترى أتعرف القوم فيهم بدعة أم لا إذا رأيت كثرة الاختلاف عليه، كثرة الاختلاف تدل على البدعية. فهو يقول أن يجلس في بيع النصارى، يعني يجلس في بيع النصارى ماذا يفعل؟ إما يتعبد يستغفر يصلي، لا هو يقول أنا لو جالستهم هؤلاء النصارى أرحم علي، يقول أحب ولا من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه لما يجلس مع النصارى هو يعلم حال النصارى وهو مستيقن من هذا فلن يفتن، فإذا جلس مع هؤلاء أهل البدع والأهواء قد تدخل الشبهة من الأذن سريعا إلى القلب فلا يلتفت، لا يستطيع رد ذلك فيقع فهو في البدعة. لذلك قال أنا أسلم عندما أتخذ حذري من هذا، أنا علمت أن هذا ليس بمسلم، أن هذا فيه ما فيه من الكفر، فأنا أحطاته لنفسي. أما الآخر يتسمى باسم الإسلام، يتزيب زي الإسلام، بل يتصدى للناس على أنه من علماء الإسلام، فهذه الفتنة به أكبر، الفتنة به أكبر. لذلك قال في حلقة هو أحب إليه من الجلوس في حلقة يتخاصم فيه الناس أو يتخاصم فيه الناس في دينهم، والخصومة هنا في الدين، والخصومة في دينهم معناهم أنهم يضربون الأحكام بعضها ببعض كما يضربون كتاب الله تعالى بعضه ببعض. قال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، الشاطر يعني هو الحق أنه السارق، شاطرا شيئا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. فانظر يعني يكون حظه أن يكون من صحابه من أصحابه أن يكون فاسقا وأن يكون شاطرا أن يكون سارقا أحب إلي من البدع. كما قلنا الأصل الذي يدور عليه أنه ما دام قد علم أنها معصية فإنه في الحالات بأسرها يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. أما في البدعة هو الذي قد زين الله عمله فحسب أنه أتى حقا، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولما قيل لمالك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور قال حبذا انشغلته عن صحبة المبتدع. يلعب بالحمام، يلعب بالطيور، طبعا لما يقول اللعب بالطيور هنا معصية صح؟ معصية؟ كفر؟ ما ليش قلت؟ من خوارم المروءة، هي كانت في زمانين من خوارم المروءة، لذلك هم يقولون الذي يأتي بحمام يطيره ويبحث وينظر إليه فهذا ما هذا فيه سفة. أنت الآن مش بيطيره، ده هو بيطير وراه. فهم يقولون أنه لو فعل ذلك هذه من خوارم المروءة. فهو يقول يفعل خوارم المروءة أحب له من أن يصاحب مبتدعا، سيوقع في قلبه شبهة فيضيع، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأشد الناس عقابا يوم القيامة المبتدع، وطبعا أشدهم عقابا في الدنيا المبتدع. لما؟ لأنه اتفقت الكلمة على أن المبتدع يهجر، وإن كان في زماننا المسألة لا تطبق التطبيق الصحيح في هذا الباب، يهجر طبعا هو يعني يهجر لهم، يعني قل بأنهم يغلب على ظنهم أنه سيرجع ويتوب ويؤوب، لكن في زماننا هذا هو اللي بيهجر مش أنت اللي بتهجر، يعني هو الذي يهجرك ويراك منحرفا ويراك كافرا أو يراك فاسقا، المهم أنه يراك منحرفا، فهو الذي يهجرك لا أنت الذي تهجره، فأنت تحتاج إلى أن تدعوه إلى الله جل في علاه. لما قيل له ابنك يلعب بالطيور قال ما فيها شيء، الحمد لله، المهم أنه لا يصاحب مبتدعا. وفي قول عمرو بن قيس إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل الشام مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدعة فيأس منه، فإن الشاب أولى أن فإن الشاب على أوله نشوء، وهي كما يقولون عندنا في المثل من شاب على شيء شاب عليه. فهو يقول انظر إلى الشاب، إن رأيته صاحب أهل السنة فرجه الخير منه، وإن وجدته قد صاحب أهل البدعة فيأس عنه. وهذه كما قلنا أنه في بداية الطلب الإنسان لابد أن يدعو الله تعالى أن يوفق الله الرجل من أهل السنة، لأنه أهل السنة على الأقل سيركز له في عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يكون متذبذبا في هذه العقيدة. وفي قول عمرو بن قيس إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غريم كاد يعطب. هذا عجيب، وأشوف هو يقول لو صاحب أهل السنة لو صاحب العلماء كاد يسلم، وهذه ما معناها كاد يسلم؟ عجيب، تعرفون كاد يعني هذه يعني المسألة غير ملزوم بها. نعم لا أنا أريد تفهم في قوله إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم أو كاد يسلم آسف، وإن مال إلى غريم كاد يعطب. يعني في الحالتين عندك ناجي. ها سلم دينه. نعم صحيح، المبتدع لا يسلم دينه بحال من الأحوال ولا تسلم نهايته. هو الحق في هذا الباب أقول كاد كاد يسلم كاد، هذا للتقليل. صحيح صحيح ولا لا؟ نعم للتقليل كاد. هذا ما فيها دلالة واضحة جدا على أن حتى أهل السنة على خطر عظيم، هم يتمسكون بالسنة، فكيف بأهل البدعة؟ ففيها أمران، الأمر الأول أن أهل السنة لا يأمن أحدهم من الهلاك، والثاني زيادة إمعان في هلاك أهل البدعة أن أهل السنة مع السنة ما تستطيع أن تجزم لهم بالنجاة، لا تستطيع أن تجزم له بالنجاة، فكيف كان من أهل؟ قال كاد يسلم، فيها دلالة أنه لن يستطيع أن يسلم، لن يسلم بحال من الأحوال. وأما أهل البدعة فلا يسلم أحد منهم بحال من الأحوال، لا يسلم أحد منهم بحال من الأحوال. نعم. وقال حماد بن زيد قال لي يونس يا حماد إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب، فعندها أعلم أنه قد عطب. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. وقال الحسن ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. لما؟ ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. لما؟ هو لا يرى نفسه مخالفا للهدي. النية الصالحة لا تصلح من فاسد، صحيح، لكن أنا أريد تفسير ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. هي فيها لفتة صغيرة مفهومة. ازداد في اتباع الهوى، فازداد بعدا من الله تعالى باتباع الهوى، يعني قريبة جدا من الإجابة. قريبة، هو الحق في هذا الباب. نعم. نعم كلها إجابة قريبة، كلها إجابة تقترب. هو الحق أولا لنا أمور، ازداد صاحب البدعة ما ازداد صاحب البدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا، لأنه إذا ازداد عبادة كلما أنشأ عبادة أنشأ غيرها فتكاثرت البدعة. يعني هنا الآن لم تكن بدعة واحدة، لأنه في هذا يجتهد ويجتهد فيزيد في البدعة، وزيادة البدع زيادة في هدم إيش؟ السنن. مسألة يسيرة جدا. الأمر الثاني الأهم من هذا أنه ما ازداد عبادة إلا ازداد بعدا، لأنه ما ازداد عبادة إلا هو نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. هو ازداد من بعد، ازداد بعدا من الله جل في علاه، أنه ينازع الله في الربوبية، ينازع الله في الربوبية. فهو كلما ازداد عبادة على البدعة كلما أصر على تنصيب نفسه ربا، وهو ليس بذلك. احنا قلنا بأن هذا لازم وهو لا يقبل، هو نفسه لا يقبل هذا اللازم، لكن الحق بأن المبتدع قد نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. ولأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل في علاه. فهذه لفتة ثانية مهمة جدا في هذا الباب، أنه نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، نصب نفسه مشرعا مع الله، فخذل الله بذلك. لكنه كلما ازداد بعدا من الله جل في علاه، لأنه بهذه الزيادة في البدعة يزداد المحاربة إلى الله، المحاربة مع الله جل في علاه. وقال ابن عون المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. المجتهد في العبادة مع الهوى، هو اجتهد مع الهوى، قال يتصل جهده بعذاب الآخرة. الله المستعان، لأنه قد أخطأ في الاجتهاد، يجتهد في مخالفة شرع الله جل في علاه، لأنه يجتهد في العبادة والهوى يحكمه. وقال الأوزاعي قال إبليس لأوليائي من أين تأتون بني آدم؟ قالوا من كل. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك شيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. شوف فضل الاستغفار. قال لأتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال فأمس فيهم الأهواء والبدعة. رأيت هذا فارق، فارق بين إيش وإيش يا حريص. هو قال إبليس قال العمال هل تأتونهم من ناحية الاستغفار؟ قالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. لا قال لأتينهم من باب لا يستغفرون الله منه الله منهم، فبس فيهم الأهواء والبدع. نعم البدع بريد الكفر، البدع وبريد الكفر ده صحيح. هو طبعا هنا هو بيقول يعني هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا لا، لأنهم مقرون بالتوحيد. وهذا الذي كنت أريد أن يلمح أحد منكم فيها، البدعة مجانبة للتوحيد. والله كنت أقول البدعة مجانبة للتوحيد، هذه أهم شيء. المهم أن البدعة مجانبة للتوحيد، تفصم هذا انتظام السلسلة في التوحيد لا ينتظم مع وجود البدعة. وقول سعيد بن عنبسة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين وأيضا اختلجت منه الأمانة. فيه أمران، الأمر الأول أنه بالبدعة يحمل على المسلمين، يكون في قلبه الدغل والحقد والحسد على أهل الإسلام. لكن لما؟ لما المبتدع ما نراه إلا يحمل الضغينة والبغض وأيضا الدغل على المسلم؟ لما؟ قال واختلجت منه الأمانة. الأولى أنه يحمل هذه الضغينة والدغل على قلوب أهل السنة. لما؟ أنا بسأل لما؟ لما ما الوازع؟ لما يحمل الضغينة والدغل على أهل السنة والجماعة؟ نعم جيد، هذا الظاهر أنه بما خالف بدعتهم. ها إيش هذا؟ الآن أقول هو المبتدع يحمل غلا على قلب المؤمن، لما فقط لما؟ طيب الحكمة العلة. إلا غل صدره على المسلمين. ما ابتدع بدعة إلا غل صدره أو قلبه على المسلمين. جيد، هذه إجابة عمومة صحيحة. المعصية ماذا؟ لا هذه أنا أقول ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه وصدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. آنفا قلت أن أهل البدعة فيهم إيش؟ نفاق. والمنافق من أهم صفاته أنه لا، هذه الثانية يا أنت ما تفهم يا عم هتموتني. المسألة أسهل ما تكون، خلاص بعد ما أتينا بها كمان مش عارف تجيبها. أنه يحمل الغل على قلوب المسلمين، أنه يريد ضرر الإسلام. فالمنافق فيه نوع نفاق، فالمبتدع فيه نوع نفاق، والمنافق يحمل الغل والدغل على أهل الإسلام، على أهل السنة بالذات. إلا غل صدره على المسلمين واخترجت منه الأمانة، هذه فيها دلالة واضحة جدا على تأكيد النفاق، أن المبتدع يصل في النهاية إلى النفاق. وهذا موجود، أن المبتدع يترك مدة المبتدع حتى يمكن بدعته، ثم ترى بعد ذلك تراه حربا على أهل الإسلام. وهو واقع، لو بس تلمس الواقع ترى ذلك، حربا على أهل السنة. لا يطيقون وجود أهل السنة بحال من الأحوال، لا يطيقون وجودهم. لذلك قال غل صدر المسلمين واخترجت منه الأمانة، يعني حذفت منه الأمانة، سلب الأمانة. وسلب الأمانة لأمر جلل. لما سلب الأمانة؟ لما؟ قد يكون تقيا نقيا، قد يكون أمينا، لما يسلب الأمانة؟ سلب الإيمان، لا إيمان من الأمانة. ماشي. ها قال واغترشت منه الأمانة. نعم يحمل هذا العلم من كل خلف، عدوله هو ليس بعد. والحق أن خيانة الأمانة من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصادق الأمين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فإذن المبتدع يغل قلبه وصدره على المسلمين والمؤمنين، وأيضا يزداد نفاقا بزيادة الخصلة التي هي علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وهي الأمانة. نعم. قال الأوزعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا صلب ورعاه. فابتدع بدعة، وهذه البدعة قد أثرت فيه حتى أنها نزعت وسحبت منه الورع، سحبت منه الورع. وقال حسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. وهذه فيها دلالة على تبرؤ الإيمان، يعني يكون كافرا قد وقد، لا قد وقد، لأن البدعة فيها مكفرة فيها مفسقة. فإذا قلنا على المفسقة فهنا يكون تبرأ الإيمان منه، يعني تبرأ الإيمان الكامل، والكمال المقصود به كمال الواجب، تبرأ الإيمان منه، تبرأ الإيمان الكامل منه. قال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه جفاء. أنت لو ترى جفاء أهل البدع لا يمكن أن تتصور في جفاء أهل البدع وشدة أهل البدع على أهل السنة والجماعة. يقول: إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. طبعا الحياء، وإن كان يعني أنه من أفضل الصفات، فإن الله جل وعلا في المبتدع يسحب منه هذا الحياء. ولما؟ إذا قلنا عقابا، نعم عقاب، نعم عقاب، لكن إذا قلت ولما يسحب منه الحكمة، فأن يسحب الله تعالى من المبتدع الحياء. ما الحكمة؟ إنه إيه؟ جيد. يعني تقول أنه أنا وقع في ذلك حقيقة، أن الله تعالى سحب منه الحياء من أجل أنه لم يأخذ بوسائل وأسباب اكتساب هذا الخلق الكريم هو الحياء. نعم. شوف، المبتدع شر كله، والبدعة شر كلها، والحياء يخالف ذلك. الإنسان قال: الحياء خير كله، ففيها دلالة على أن المبتدع لما كان الشر كله فيه سحب ما كان فيه من الخير كله، وهو قول السلام: الحياء خير كله. وأيضا هو مسلوب، ها، مسلوب الحياء، مسلوب الإيمان، لأن السلام قال: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وسئل ابن عباس فقال: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. وهذه أثار ستأتيك سردا كلها تأمر بالاتباع وترك الابتداع. قال: اتبع ولا تبتدع، يعني اتبع سبيل من سبق ولا تبتدع ولا تخترع شيئا جديدا. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لابد أن ألفت الانتباه لشيء قبل أن يعني لا أتعجل عليه، هو قول الصحابة رضي الله عليهم جميعا: اتبعوا ولا تبتدعوا، في قول ابن عمر وقول ابن عباس وقول ابن مسعود رضوان الله عليهم، يقصدون اتبعوا صحابة رسول الله، يعني بعد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يرون أن الجزم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا، يعني على صحابة رسول الله. وهذا الذي قال ابن مسعود: ما زال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما بليت ثيابهم، فهو اتباع الصحابة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على سنية اتباع الصحابة، لأنهم كانوا أحرص الناس على السنة، هم أعلم وهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشمس النبوة. لذلك في قول ابن عباس: اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع ولا تبتدعوا، فهذا على يعني المقصد الأسمى فيهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث للتابعين، وهم يعلمون ان التابعين من اعظم الناس ايضا تمسكا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الله الهموم، فقد كفيتم، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وهذه روايه صريحه صحيحه بان التقسيم، تقسيم البدعه، تقسيم البدعه الى ممدوحه ومذمومه تقسيم مذموم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وقال طلحه بن المصرف: لا تحدث بكل ما سمعت الا ان يكون الذي حدثك على السنه. يبقى لا تثق بكلام احد الا من تمسك بالسنه. وقال ابو ادريس: لان ارى في المسجد نارا تطلم احب الي من ان ارى فيها بدعه او لا تغير. فانظر، هو يقول: لان ارى في المسجد نارا خير لي من ان ارى فيها بدعه لا تغير. يعني هي كما يقولون البدعه اشد من النيران، بل هي من النيران، لانها تاكل السنن، هي تاكل السنن، والبدعه هدامه للسنن. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة، ما كاد الله جل وعلا يأذن لصاحب بدعة بتوبة. فهمها بعضهم فهما مغلوطا أن الله جل في علاه أغلق التوبة على المبتدع، لا لا، قد قال سلم عموما بأن التوبة للمرء معروضة إلى أن يغرغر، أو قال: حتى تشرق الشمس من مغربها. فإذا الغرغرة أو تشرق الشمس من مغربها، هذا في يعني التوبة إلى ذلك. فهو يقول: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. الراجح في فهم هذا أنه ما دام على البدعة فإن الله لا يقبل منه توبة ولا يوفقه لتوبة حتى يدع هذه البدعة، لا يكون تائبا حقا إلا أن يترك. وهذا الذي استقى به العلماء الذين قالوا بأن التوبة منها الإقلاع عن الذنب. فهو يقول هنا الآن أن صاحب البدعة يعني لا يستغفر الله له حتى يدع بدعته، ولا يقبل توبته حتى يدع بدعته. ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. والرواية جاءت صريحة أن السلام قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله حجب التوبة، معنى حجب التوبة أن الله جل لم يأجر، أن الله جل لم يتب حتى يدع صاحب البدعة هذه البدعة. وقد قال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام في عنقه. وهذا الكلام من عباس يحتاج إلى تفصيل. هو الأصل في هذه المسألة في قول عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء فقد خلع ربقة الإسلام، لأنه لو أقر بجماعة من الجماعات وترك الأخريات فأنه لم ينزل تحت لواء السنة الذي يجمع أهل السنة والجماعة. قال: من أقر باسم من هذه المسميات التي فيها ما فيها من الهوى، والتي تخالف السنن، وفيها ما فيها ممن يقول نحن رجال وهم رجال، فقال عنه: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ويقصد ذلك من فارق الجماعة، لأنه جاء في رواية أخرى: من فارق الجماعة، قال: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والجماعة يقصد بها هنا ليست الجماعة على ما يتصور أحدهم، الجماعة هي أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. من فارق الجماعة يعني من فارق ما كان على الكتاب والسنة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. لأن ابن مسعود كان يقول بذلك، وكان يبين أن أصل الاتباع هو الأخذ بالكتاب وأيضا بالسنة. وقال ميمون بن مهران: إياك وكل اسم يسمى بغير الإسلام. طبعا هذا لا يمنع بالمسمى بالأسماء التي في الساحة، أن تقول سلفي وأن تقول سلفي وسلفي، ها سلفي سني على الإسلام، فكل ذلك لا يضر. وإن كان بعضهم يرى أنه لابد من التمايز، قلنا لا، لما لا؟ لا ولما لا. أما بالنسبة للتمايز يمكن أن يقال بأسماء مختلفة، بهذه الأسماء مثلا، ذكرني بها عمر، ذكرني بها المقولة التي نحن عندها الآن. ها؟ وهي قلت أنا ولم لا، لا ولم لا، كيف ذلك؟ هذا جمع بين النقيدين. كان أن يقول سلفي أو يقول خلفي أو يقول سروري. نعم لا ولما لا جمع من القيدين. كلام صحيح كلام صحيح. أسعين التسمية في ذاتها وتنوع التسمية ليس فيها ثم شيء ما دام المسمى واحد، ما داموا يلتفون حول أمر واحد جلل هو الكتاب والسنة. ولذلك ما زال المهاجرون مهاجرون صحيح أو مهاجرين، ما زال الأنصار وأنصار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المهاجرين والأنصار عندما اختلف الأمر في التنازع والاختلاف، عندما صفع أحدهم أو كسع أحدهم الآخر فقال المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال السلام دعوها فإنها منتنة. يبقى هنا التسميات المسميات المختلفة إذا أدت إلى التنازع والفشل فهذا الذي لا يجوز. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكون الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أما كانت الأسماء هذه والكل ينزل تحت مسمى واحد غير مختلف فلا شيء على ذلك، لا مشاح. المهاجرون والمهاجرون والأنصار نعم، لكن عندما حدث التنازع قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه مهمة جدا، مهمة جدا في مسألة الامتحان بهذه الأسماء. أصلا ابن تيمية يقول امتحان الناس بشخص أو باسم هذه من البدع، هذا من فعل أهل الاعتزال، هذا من فعل المعتزلة، فعل المعتزلة. وما تقول من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا. هذا ليس كهذا، هذا على السنة كما يمتحنونهم بحماد بن سلمة وبأحمد بن حنبل لأنه تمسك بالسنة وعلى بها. هذه غير تلك الامتحان ببعض الأسماء من للتعصب لها، هذا الذي من فعل أهل الاعتزال. فإذا يقول ابن تيمية يقول الامتحان أو اختبار الناس بشخص أو باسم من المسميات هذا من فعل أهل البدع ليس من فعل أهل السنة والجماعة. وقال مالك بن أنس لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. هذا عجيب من مالك، يعني كيف يكون عجيبا؟ مالك يقول لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. عجيب من مالك، ممتاز، هو نايم، هو لم يذكر علي بن أبي طالب. وقلت عجيب من مالك أنه لا يذكر علي بن أبي طالب، وصراحة كان ممن ينكر جهارا ما حدث بين عثمان وبين علي، ونقل عنه بعض الكلمات التي تطوى ولا تروى. والصحيح أننا نقول تكملة لكلام مالك أننا نقول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر وعثمان وعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فكان سألا يسأل يقول وكيف النجاة؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هو قال سيكون الاختلاف، وهذا الاختلاف المرد فيه إلى المخلفاء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الصحيح عدم الحيد عن طريق هؤلاء، النجاة في طريق هؤلاء النبي ومن خلفه من الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الذين قال فيهم السلام بعد خلافة على منهاج النبوة ورحمة، وفيها عثمان وعلي وأيضا أبو بكر وعمر. وهذا يدلك على ما قاله مالك وهو يتقن ذلك، يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه النداة يقولون تريدون أن تردون إلى أمور كانت على الجبال والرمال ونعم نقول ذلك، إيش فيها؟ هذا دين الله، التعبد لله جل في علاه لا يتلون لا يتغير بالتغير، حتى لو على القبر لو في المريخ لو في السحاب لا يكون التعبد إلا بهذا. أنت لو في السحاب وفي السحاب تستطيع أن تسجد لابد أن تسجد صلاة لتقبل صلاتك، فهذه ثوابت لا تتغير. ولذلك العلماء يقولون الأحكام ثابتة والفتاوى هي التي تتغير، والمسائل الاجتهادية نعم التغير فيها تغير لحال الزمان والمكان. وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. إذا تسمى، وطبعا لما يقول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة، والمعنى الاسم أم المسمى، ويقصد المعنى هنا يعني تدين يعني تعبد لله بغير السنة، تعبد لله بغير السنة، وكأنه قال الإسلام الأصل فيه السنة، ولن يكون الإسلام مستقيما إلا بالسنة. وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى: لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن. وهذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة، حرمة مجالسة أهل الأهواء، حرمة مجالسة أهل الأهواء. وهذا كثير، لما قيل ابن عيينة جاء الرجل فقال: يا هذا، أنا أما في ديني فأنا ثابت على ديني، وأما أنت إن كنت في شك في دينك فبحث عنه بعد يعني في مكان غير هذا. وكانوا إذا رأوا المبتدع يتكلم وضعوا أصابعهم في آذانهم يخشون أن تصيبهم الفتنة. هذا بعد ثبات أو ثبوت السنة عليهم وعندهم ومعهم. قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. هذه مهمة جدا. قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. ففيها دلالة على أمرين: الأمر الأول أن المبتدع يكفر من يخالفه، المبتدع يبدع ويكفر ويفسق من يخالفه. الثاني أنه يستحل الخروج عليه. وأولى الناس بهذه البدعة الخوارج أولى الناس بهذا القول، لأنهم إذا ابتدع ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. وهذا الذي حدث بالجرأة الكبيرة التي قد تجرأوا بها بالخروج على عثمان أولا، ثم قتل عثمان قتلا صابرا محتسبا، ثم بعد ذلك الخروج على علي بن أبي طالب، ثم قتل علي بن أبي طالب والخروج على معاوية، فما زال الخروج إلى يوم الناس هذا. فهؤلاء أضل الناس فكرا، فهم أضل الناس فكرا. لذلك قال: ما ابتدع قوم بدع إلا استحلوا السيف. ففيها دلالة على أنهم يقاتلون هذه الـ الـ الـ الـ على هذه البدع التي يبتدعونها ويجعلونها دينا يدينون الله بها. نقف عند هذا. كم رقم كم؟ طيب نقرأ 119 للوتر. قال أبو قلابة: إن الذين في قول الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. طوهن ده، ماذا تفهمون من هذا؟ ماذا يريد من هذا الكلام؟ في الآية قال: هذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل من بعد إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يقول أبو قلابة: وهذا جزاء كل مفتر يوم القيامة. وهذا صحيح، لا يختلجن أقوام من بين يدي. الذلة والصغار ولا كرامة. والذلة والصغار أشد متى؟ على الأخير. قلت في قول سلم: لا يختلجن أقوام من بين يدي. هذا صغار صحيح وذلة، وتكون الذلة والصغار أشد متى؟ في النار يوما. ما أدري ها قل يا نايم استيقظ. ها نعم، عندما يقول السلام: سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعد النبي السلام. الآن هو يقر بالذلة والصغار عليهم، يقول: سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل. ترى هنا العداوة شعضارية من النبي عليه. لما؟ لأن في فعلهم كما قلنا قبل ذلك أنه اتهام للنبي السلام بالتقصير، واتهام للمشرع بعدم كمال التشريع. وقد قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، إن الذين كفروا، وطبعا كفر نعمة هذا، أو البدعة المكفرة. أهل العجل بدلوا شريعة موسى